بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فأما يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها Yes. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صل على